الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضا، ومصرفها كزكاة، ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. على أن باب خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره هذا باب. وزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر، ولذلك تشرع في خاتمة الشهر، وأفضل وقتها أن تؤدى قبل صلاة العيد بعد استكمال صيام شهر رمضان. وهذا يظهر لنا أن القول الصواب في مسألة وقت إخراجها أنه آخر الشهر أو قبل العيد، قبل صلاة العيد. ويظهر لنا ضعف قول من قال يجوز إخراجها ابتداء من الشهر، أول الشهر، لأنها أي زكاة الفطر تطهير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم. والتطهير لا يكون إلا إيش؟ بعد ورود ما أوجب التطهير. نعم. تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب، أو طلق زوجته، أو أعتق عبده، أو أيسر النسيب، أو انتقل الملك في الرقيق وكان كله قبل غروب الشمس، فلا زكاة عليه. وإن حصل شيء مما ذكر من موت أو إعسار أو طلاق أو عتق أو نحو ذلك بعده، أي الغروب، فإن الزكاة تستقر في ذمته. نعم. تجب بأول ليلة العيد، يعني إذا غربت آخر ليلة من ليالي رمضان والإنسان حي فإنها تجب عليه. لو مات بعد ذلك يجب إخراجها، وكذلك لو ولد يكون ذلك تجب عليه. تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. لو مات الإنسان قبل الغروب ما تجب الزكاة، زكاة الفطر. فإذا مات بعد الغروب وجبت عليه، وإذا مات قبل الغروب لم تجب عليه. قوله: أو طلق زوجته، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار أن زكاة الفطر تجب على الزوج لزوجته، وهذا هو المشهور من المذهب. وإلا هناك قول آخر أنه لا تجب، وهو الأقرب والأصح، أن لا تجب، لكن إن أخرجها فلا بأس، لأن الزكاة واجبة في مالها وواجبة عن نفسها. قال: أو أعتق عبده، أي رقيقه، أو أيسر النسيب، يعني القريب الذي كانت واجبة إيش؟ النفقة عليه، يعني قريبة كانت تجب عليها النفقة، ثم أيسر يعني تحسنت أحواله قبل الغروب، لم تجب إيش؟ على من تكفل بنفقته. وبعده، أي بعد الغروب، تجب في تستقر في ذمته، يجب عليه أداؤه. نعم. وهي أي زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر، ولو من أهل البادية، مكاتب ذكر وأنثى، كبير أو صغير، ولو يتيما، ويخرج عنه مما أهل البادية معلوم انقطاعهم عن إيش؟ عن المدن، لبعدهم أو لمشقة التردد على البلاد. ويغلب على أهل البادية قلة ذات اليد، يعني أقرب للفقر، لكنهم يعني للمسكنة أقرب من الفقر الخالص. وربما وجبت عليهم ولا يجدون من يدفعونها له، والطريق يدفع بعضهم لبعض، هذا يعطي هذا وهذا يأخذ زكاة هذا. نعم. ويخرج عنه من ماله وليه وسيد مسلم عن عبده المسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة، أي ما يمتهن من الثياب في الخدمة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وحلي المرأة. يعني هذه الأشياء لا يجب عليه أن يبيعها حتى إيش يوفر زكاة الفطر. نعم. وحلي المرأة للبسها أو لكراء تحتاج إليه، وتلزمه أي وتلزم من تلزمه الفطرة عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كولده وزوجته وعبده ولو للتجارة، فيجتمع في عبيد التجارة زكاة القيمة وزكاة الفطر نص عليه حتى زوجة عبده الحرة. هذا هو المذهب، أن تلزمه عن نفسه وعمن يمونه، والقول الآخر ما ذكرته لكم أن لا تلزمه، كل واحد يجد المال أنه يخرج عن نفسه، وإن لم يجد فلا تجب عليه. نعم. عليكم السلام. فإن لم يجد من عنده عائلة فطرة تكفي لجميعهم بدأ بنفسه، لأن الفطرة تنبني على النفقة، فكما أنه يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة فزوجته، يعني أنه متى فضل عنده صاع عن فطرة نفسه أخرجه عن زوجته، لأن نفقتها مقدمة على سائر النفقات، ولأنها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسار فقدمت لذلك. اللهم لك الحمد. شوف المسألة هذه ربما لا تخطر على قلب أحد، إنه يعني بيجد صاع يخرج عن نفسه، ثم صاع من هو أولى الناس به بسبب النعمة من فضل الله، صلى الله عز وجل أن يعيننا على شكرها، لكن هذا هو يعني الواجب وهذا المتحقق يعني على الإنسان على المشهور من المذهب بطريقة الإخراج. الناس الآن ما يسألون عن هذا، يقول أنا عندي كيس كامل خيشة كاملة ما ودي أفتحها بدفعها كلها، هل يجب علي كيلها وهي زايدة كثير؟ شوف سبب النعمة، نسأل الله عز وجل شكرها. نعم. فرقيقه، يعني أنه متى فضل عنده شيء عن فطرته وفطرة زوجته أخرجه عن رقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة لا تجب إلا مع اليسار. فأمه، يعني الزوجة والرقيق تجب ومقدمة على غيرهم، ولأنها واجبة في اليسار والعسار. نعم. فأمه، يعني أنه متى فضل عنده شيء بعد من تقدم أخرجه عن أمه، لأن الأم مقدمة في البر بدليل الحديث الشريف. فأبيه بعد أمه، فولده، يعني أنه متى فضل شيء بعد من تقدم أخرجه عن ولده، فإن كان له أولاد ولم يكفي لجميعهم أقرع فأقرب في الميراث، يعني أنه متى فضل شيء عنده بعد من تقدم وله أقارب قدم الأقرب فالأقرب من ميراث، لأن الأقرب أولى من الأبعد فقدم كالميراث. اللهم لك الحمد. شوف هذه المسائل، هناك مسائل تذكر في كتب الفقه لكن ربما إما أنها لا تخطر ببال بعض الطلاب، أو ربما يستغرب عرضها، أو لا يتصورها لأنه لا يمارسها، هذه منها. كذلك مثل يعني مسألة الوضوء، أن الإنسان ما يدخل يده في الإناء إذا استيقظ من النوم إلا بعد غسلها ثلاث، ما يحتاجون، لأنه يفتح الحنفية ويهدر الماء ما ينظر للشيء، لكن الكلام كان على إيش؟ على من عنده إناء يغرف منه، هل يدخل يده قبل غسلها أو أنه يكفأ الإناء على يده يغسله. نعم. وتجب الفطرة على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا أكثر، ولا تجب على من استأجر أجيرا أو ضئرا بطعامه أو شرابه. هذا يعني مشهور من المذهب، ولذلك اللي مثلا يفطر صائم شهر على المذهب أنه يجب عليه فطرته. لكن والعلم عند الله أنه إذا لم يكن هنا، إذا لم يكن متعين أنه لا تجب عليه حتى على المذهب. يعني غالب الناس مثلا يعطي مثلا اللي جاء وتدفع تطعم عنه، لكنه ما يتعين يعني تطعم عن هذا الشخص، هي تصنع طعام واللي يأكل منها العدد الذي قدم له، فهذا ما تجب. لماذا؟ لأنه لم يتبرع بمؤنة شخص معين لا يدري من هو. قال ولا يعني لا تجب على من استأجر أجيرا أو ضئرا بطعام. أجيرا أو ضئرا، الضئر يعني المرأة التي ترضع، يعني استأجر امرأة ترضع ولده، بطعام أو شراب. نعم، لأن الواجب ها هنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها كما لو كانت دراهم. نعم، لو استأجر أجير بدراهم كذلك ما تجب عليه. أجير قال لك بالشهر لك كذا، مثل الخدم اللي في البيوت. نعم، وتسن الفطرة عن الجنين ولا تجب لمن نفقته في بيت المالك اللقيط. قال فصل والأفضل إخراجها زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة أو قبل مضي قدر الصلاة، ويكره إخراجها بعدها أي الصلاة في يومه، ويحرم تأخيرها أي الفطرة عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين ولا تجزئ قبلهما. ومن عليه فطرة غيره كزوجته وعبده وولده أخرجها مع فطرته مكان نفسه، لأن الفطرة سبب وجود الزكاة ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه. والواجب في الفطرة عن كل شخص صاع تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، وهو شيء يعمل من اللبن المخيط وقيل من لبن الإبل فقط، أو صاع مجموع من الخمسة المذكورة. ويجزئ دقيق البر ودقيق الشعير وسويقهما إن كان دقيق البر والشعير والسويق وزن الحب، قال في الإقناع وشرعه وشرحه وصاع الدقيق يعتبر بوزن حبه نص عليه، انتهى. ولو بلا نخل كبلا تنقية لا خبز، لأن الدقيق مو مثل الحب، الدقيق مطحون، ما يصير صاع مطحون مثل صاع الحب، فيقول الاعتبار بالوزن. يعني لو كان شخص جاء قال أنا بخرج طحين، هل أملأ الصاع؟ نقول له ما يحتاج أنك تملأ، شوف كم وزن الصاع واخرجه. واضح يا إخوان؟ بخلاف لما يجي بيخرج حب نقول له أخرج صاع أملأه، مثل رز بر يبي يخرج حب نقول أملأه، أما إذا كان مطحون لا. يعني لو أن الدقيق يعني البر مطحون ما نقول املأ الصاع، لأن ملأه بيصير أكثر من الصاع، لأن الشيء المطحون سعته أكثر من إيش، من كثرته أكثر في السعة من الشيء الحب. نعم، فنقول الصاع كم يساوي؟ قالك مثلا يساوي كيلوين ونصف، مثلا نقول أخرج كيلوين ونصف. لو أخذ كيلوين ونصف من الدقيق ووضعه في الصاع سيجد إيش؟ أنه أقل من الصاع. فالعبرة بالوزن لأنه إيش؟ اختلف من حيث الدقة والحب. نعم، لا خبز ومعيب كمسوس ومبلول وقديم، مثلها إيش؟ مثل حليب البودرة. حليب البودرة يجوز إخراجه باعتبار أنه يصح أن يكون أقطن أقطن، فالأقط معلوم أنه إيش؟ أنه ما يكون بالحجم حجم البودرة المطحونة. نعم، ولا مختلط بكثير مما لا يجزئ كالقمح المختلط بكثير الزوان، ويخرج مع عدم ذلك أي عدم الأصناف الخمسة ما يقوم مقامه أي مقام أحدها من حب يقتات كذرة ودخن وباقلة وأرز وعدس وتين يابس. وقال ابن حامد يجزئه إخراج كل ما يقتات من لبن ولحم. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، ويجوز أن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء في المواشي أو المعشرات. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. وإن رجعت شوف كلام ابن حامد يقول يجزئه إخراج كل ما يقتات من لبن ولحم. لبن يدخل فيها التجفيف هذا، ولحم، لحم يعني لو أنه قدد ويعني جعل فيها الملح يبقى، لكن عاد بقاء محدود ما يمكن يستمر كثير. ولا عبرة بالحافظات الآن، الحافظات ما تعتبر لأن الحافظات الآن تحفظ شيء كثير. اللبن إذا كان يعني مجفف يجوز. وإن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية أو ردها له الإمام بعد قبضها منه لكونه من أهلها جاز. لأن شراء زكاته مثل الحيلة في دفع إيش؟ دفع المال يعني النقد بدل عن إخراج الطعام. قال باب إخراج الزكاة بعد استقرارها. يجب إخراجها فورا أي من غير تأخير إلا في صور تأتي كوجوب الفورية في النذر المطلق والكفارة، لأن الأمر المطلق في قوله تعالى وآتوا الزكاة يقتضي الفورية، ومحل الفورية إن أمكن الإخراج ولم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو معيشته أو نحو ذلك، وله تأخيرها لزمن الحاجة، وله تأخيرها أيضا لقريب وجار. قال في الإنصاف ويجوز أيضا التأخير لقريب وجار قدمه في الفروع. قال وجزم به جماعة. ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب جزم به في الحاويين. ويجوز تأخيرها أيضا لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة وغيرها إلى قدرته عليه، ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأن الأصل الإخراج من عين المال المخرج عنه، والإخراج من غيره رخصة ولا تنقلب الرخصة تضييقا. ومن جحد وجوبها أي الزكاة. قال ويجوز تأخيرها أيضا لتعذر إخراجها من النصاب بسبب إيش؟ قال لغيبة وغيرها إلى قدرته، إلى قدرته عليه، عنده مال لكن إيش غايب عنه، فله أن يؤخر الزكاة شيء يسير حتى إيش يتمكن من هذا المال ويخرج. وهذا يحصل مرات، تجد الإنسان تجب عليه الزكاة في أموال ليست عنده، يعني إما مضاربة مضارب فيها، ومثل ما يقول الراتب ما نزل ولا يقدر يخرج إلا من الراتب، لأنه ينتظر حتى ينزل الراتب. قال ومن جحد وجوبها أي الزكاة عالما بالوجوب أو جاهلا به لكونه قريب عهد بالإسلام وعرف فعلم وأصر على الجحود عنادا فقد كفر، لأنه مكذب لله ورسوله. وتجري عليه أحكام المرتدين، فإن يستتاب ثلاثة فإن تاب وإلا قتل كفرا، حتى ولو أخرجها مع جحوده، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والإجماع، وتؤخذ منه إن كانت وجبت. ومن منعها أي الزكاة بخلا بها أو تهاونا من غير أن يجحدها أخذت منه قهرا كدين الآدمي، وكما يؤخذ منه العشر. وعزر أي عزر إمام عادل من علم تحريم منعها. ومن طولب بالزكاة وادعى إخراجها لمستحقها صدق بلا يمين. نعم، لأن هذا حق الله، حقوق الله العبادات ما يمكن أنك تحلف أحد، يعني ما تقول والله فلان احلف أنك دفعت الزكاة، احلف أنك صليت، لا ما يجوز، هذا حق الله. إما أنك صليت خلاص أديت الزكاة إلا اللهم إذا عندك قرينة الشبه يقينية أن ما أخرج، هذا أمر آخر، لكن الأصل أن ما يستحلف بهذا وأنه يصدق له. نعم. أو ادعى بقاء الحول، أي أنه لم يحل الحول على ماله، أو ادعى نقص النصاب، أو ادعى زوال الملك عن النصاب في أثناء الحول، أو تجدده قريبا، أو أن ما بيده لغيره ونحو ذلك مما يمنع وجوب الزكاة أو نقصانها، صدق بلا يمين، لأنها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف كالصلاة والكفارة، بخلاف الوصية للفقراء بمال فيحلف، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما في مالهما كما يجب عليه صرف النفقة، لأن الزكاة حق المال وجبت في المال، فلا يمنعها صغر يعني عدم بلوغ، ولا يمنعها إيش فقدان العقل. نعم. كما يجب عليه صرف النفقة الواجبة، لأن ذلك حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كالنفقات والغرامات. نعم. هذا صحيح، يعني لو إنسان مثلا طفل أو مجنون عنده أموال يعني وارث من ورثته، يقوم عليه من يصلح ماله ويحفظ ماله عليه. لو عند هذا الطفل قريب منه أخوه أو أمه أو أبيه معوز ما عنده شيء، نقول يجب عليه أنه إيش ينفق عليه، يأخذ من مال الصغير هذا أو المجنون ويعطى لهذا القريب. ومحل ذلك إذا كان كل من الصغير والمجنون حرا مسلما تام الملك، وسن لمخرج الزكاة إظهارها، وسن أيضا أن يفرقها ربها أي رب الزكاة بنفسه. نعم، هذا أفضل، كذلك إظهارها أفضل، لأنه دعوة، لأن إذا أخفاها تنطمس هذه الشعيرة، وكذلك إذا أظهرها أوجبت دعاء الناس له. وأن يتولى توزيعها هو أحسن، إلا اللهم يعني إذا كان يخشى أو شيء أنها تتلف في يده، هو يريد يعني يستبرئ لنفسه، وبعض الناس أو يكون مشغول في أشغال أخرى يقول أنا أدور لي فقراء أعطيها شخص هو يتولى توزيعها، حتى إيش لو تلفت في يده هو اللي يضمن، أنا ما أضمن. ليكون على يقين موصولها إلى مستحقها، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. وسن أن يقول رب المال عند دفعها أي دفع الزكاة لمستحقها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويحمد الله تعالى على توفيقه لأدائها، ومعناه: اللهم اجعلها مثمرة لا منقصة. وسن أن يقول الآخذ للزكاة: آجرك الله فيما أعطيت. أبدا، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، لا تقول هذا بخفيه ولا بحطه، تنفق الله ينفق عليك. لا توكي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسمع: لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. لا تقول الله أنا أنفقت كذا هالحين بينقص كذا، لا، شيء لله لا تحسبه، لك حاجة فيه أنت أولى به، أنفقت لا تقول والله أنا أنفقت كذا ولا نقص كذا، لا ما نقص، هذا هو الثابت. لا. وسنن يقول الآخذ للزكاة: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، لأنه مأمور بالدعاء. فصل. ويشترط لإخراجها أي الزكاة نية من مكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ومحلها القلب، لأنه محل الاعتقادات كلها، إلا أن تؤخذ قهرا فإنها تجزئ من غير نية. وله تقديمها أي النية بيسير، والأفضل قرنها أي النية بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو صدقة الفطر، ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، فإنها لا تجزئ عن الفرض، ولا تجب نية الفرضية لاكتفائه بنية الزكاة، فإنها لا تكون إلا فرضا، ولا يجب أيضا تعيين المال المزكى عنه على المذهب. وفي تعليق القاضي وجه: يعتبر نية التعيين إذا اختلف المال مثل شاة عن 5 من الإبل وأخرى عن 40 من الغنم. وإن وكل رب المال في إخراجها مسلما ثقة نصا مكلفا ذكرا أو أنثى أجزأت نية الموكل فقط مع قرب زمن الإخراج من زمن التوكيل، لأن الموكل هو الذي عليه الفرض، وتأخير الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز. وإلا لأن لم يقرب زمن الإخراج من زمن التوكيل نوى الموكل مع الوكيل أيضا، لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. نعم. ولو نوى الوكيل دون الموكل لم تجزئ. نية الموكل تجزئ عن نية الوكيل إذا كان الزمن قريب، أعطيته هنا وهو خرج عند الباب وعطاه الفقير، هذا وكالة والزمن قريب، واضح. لكن لو مثل أعطاه اليوم ولا حصل الفقير إلا بعد شهر ولا بعد أيام، لا، هذا ينبغي للوكيل أن ينوي كذلك أنها زكاة عن فلان. لكن الصحيح أن تجزي زكاته من حين يدفعها هو، وهذا يكون وكيل. نعم. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال نص عليه، لأنه في حكم بلد واحد بدليل الأحكام. ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، سواء كان النقل لرحم أو شدة حاجة أو ثغر أو غير ذلك، حيث كان ببلد الوجوب مستحق، لأن فقراء أهل كل مكان إنما يعلم بهم غالبا أهله ومن قرب منهم وأطماعهم تتعلق. أما مسألة الحرمة هذه تحتاج دليل أخص، بل أن الدليل القائم على جواز ذلك نقول صح أفضل أنك تجعلها في فقراء البلد، هذا أفضل، لأن الفقراء تتطلع نفوسهم لما في أيدي الأغنياء. لكن يحرم هذا بحيث أنه يترتب عليه إثم؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إيش الجباة يجبون الزكاة للمدينة، وهذا أكبر دليل على إيش نقلها. نعم. وأطماعهم تتعلق بزكاة مال البلد، ولهم حرمة قرب الدار، فمنع من النقل ليستغنوا بها غالبا. وتجزئ يعني أنه متى نقل الزكاة مع الحرمة وأخرجها في غير بلد المال فإنها تجزئه على الأصح. ويصح تعجيل الزكاة لحولين على الأصح. إيه تجزئ صحيح، هم يقول لك تجزئ، لكن يقول لك تحرم، يعني يترتب عليها إثم. هذا التحريم، تحريم أحد الأحكام التكليفية، لكن أنا أقول حتى التحريم يعني معناه يترتب عليها إثم، هذا محل نظر، والصحيح عدمه. ويصح تعجيل الزكاة لحولين على الأصح فقط لا لأكثر من حولين. نعم. لكن يجب عليها أن يراعي الزائد، إذا زاد شيء خلال الحولين. مثال ذلك: إنسان حال الحول عنده 1000 دينار، قال أنا الناس في حاجة أو عندي فقير قريب وبيسافر يمكن ما حصل السنة الجاية، ودي أني أعطيه زكاة إيش سنتين. نقول لك ذلك، أعطاه لسنة شاف الناقص وأعطاه للسنة التي بعدها. لكن لما جاء بعد الحول الأول يعني الحول الثاني 1000 صارت 3000، نقول زكي الزايد، هذا الزايد مثلا 2100، شوف هذا وزك، يعني هذا حتى ما يغفل على الإنسان، ترى بعض الناس يغفل عنه. ومحل جواز التعجيل إذا كمل النصاب لأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، لا منه أي النصاب لحولين، وقد علم منه أنه إذا أخرج للحول الأول أنه يصح التعجيل. يعني إنه إذا الحول الأول ينقص النصاب ما عاد، يعني مثلا إنسان عنده الزكاة مثلا في الذهب 20 مثقال، عنده 20 مثقال يبي يزكي سنتين، نقول كيف تزكي سنتين؟ أنت إذا زكيت أول سنة يعني أخرجت من 20 نقص عن الحول، السنة الثانية وش تزكي حق ما عندك نصاب. فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع نفلا، وإن مات قابض زكاة معجلة أو ارتد أو استغنى قبل مضي الحول أجزأت الزكاة عمن عجلها. نعم، أعطيت فقير زكاة لحوله قبل دخول الحول الثاني، الفقير هذا ورث جاه مال كثير صار غني، ما نقول رح يمه وخذ زكاتك، لا تجزم لأنك أنت أعطيته في حال إيش هو من أهلي أنا. قال باب أهل الزكاة: وهم 8 أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير، وذلك لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية. وهذا كثير يجيك ناس يسألون يقول والله أنا عندي زكاة ببني فيها مسجد، يقول ما يصح، أو عندي زكاة بفرش فيها مسجد، يقول ما يصح، هذا ما هو مصرف. الأول الفقير، وهو من لم يجد شيئا ألبتة أو لم يجد نصف كفايته، وهو أشد حاجة من المسكين. الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أي نصف كفايته أو أكثرها أي أكثر الكفاية. الثالث العامل عليها لقوله تعالى: والعاملين عليها، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم وكل من يحتاج إليه فيها، وشرط كون العامل عليها مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربة. الرابع المؤلف لقوله عز وجل: والمؤلفة قلوبهم، والمؤلف هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو من أجل جبايتها أي جباية الزكاة ممن لا يعطيها، وهم قوم إذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها إلا بالتخويف أو من أجل دفع عن المسلمين. الخامس هذا هو الشرط في المذهب المؤلف قلبه، قالوا هو السيد المطاع في قومه. والقول الثاني أن المؤلف قلبه يعطى مطلقا سواء كان سيدا مطاعا أو من باب الترغيب له، وهذا أصح. الخامس المكاتب، ولو قبل حلول نجم ويجزي أن يشتري منها رقبة لا تعلم. ولو قبل حلول نجم، نجم وش هو؟ يعني نجم القسط سمى نجم. المكاتب يصح أن تعطيه الزكاة لأنك تعينه أن يؤدي ما عليه بالكتابة. قال: ولو قبل حلول النجم، يعني القسط، مثلا القسط يحل في رمضان، جاء رجل وأحب أن يعطيه مثلا في شعبان أو في ربيع أول، نقول أعطي جزاك الله ما فيه، لأن بعض قول ولو قبل حلول الأجل هذا ترى إشارة خلاف، لأن بعضهم قال لا ما تعطيه إلا عند حلول الأجل، لأنه إذا حل الأجل علمنا إيش حاجته، أما قبل حلول الأجل لا يمكن هو يتكسب، تركوه. نعم. ويجزي أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه برحم ولا تعليق فيعتقها، وأن يفدي بها أسيرا مسلما لا يعتق قنه أو مكاتبه عنها. أيوة، يصح أن يشتري رقيق ويعتق، لكن لمن ولاءه؟ المشهور من المذهب أن ولاءه البيت المال، لكن الصحيح أن ولاءه لمن اعتقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيت المال أنا اشتريت هذا الرقيق واعتقد، قالوا لأن إذا كان ولا أهله كأنه إيش يدفع من ماله لماله، نقول ليكن هذا لأن الله عز وجل قال: وفي الرقاب، وهو داخل فيها. السادس الغارم من المسلمين وهو ضربان الأول من تدين للإصلاح بين الناس. الغارم كما يقول ضربان يعني نوعين، إما غارم لحظ نفسه أو غارم لحظ غيره. الغارم لحظ نفسه مثلا ليش يتدين؟ لأنه ما عنده نفقة، كثرت عليه الدين. الغارم لحظ غيره يصلح بين الناس ويترتب عليها أشياء، مثلا يعني يجي فقير يقول لك والله أنا محتاج وكذا ويعطيه ليصلح حاله، أو أنه تجي خصومة بين اثنين ويروح يصلح بينهم، قال أنا أطلب 1000 دينار ما أعطاني 1000 دينار، يجي يقول له هذه 1000 من فلان، يقول بس خلاص سكر باب الخصومة. وهو ضربان الأول من تدين الإصلاح بين الناس أو تحمل إتلافا أو نهبا عن غيره ولم يدفع من ماله ما تحمله. والضرب الثاني من صنف الغارم ما أشار إليه بقوله أو تدين لنفسه أي لإصلاح نفسه في أمر مباح أو محرم وتاب منه. وأعسر قال في الفروع من غرم في معصية لم يدفع إليه شيء فإن تاب دفع إليه في الأصح. السابع يجي واحد عليهم ديون وش يمين قال من شرب الخمر، بس يقول أنا غارم، نقول ما نعينك على السابع الغازي في سبيل الله لقوله تعالى وفي سبيل الله بلا ديوان أو لا يكفيه. الثامن ابن السبيل لقوله تعالى وابن السبيل وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده في سفر مباح أو محرم وتاب منه لا مكروه ونزهة. فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين من الزكاة تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، ويعطى المؤلف منها ما يحصل به التأليف، ويعطى المكاتب ما يقضي به دينه ولو مع قوته وقدرته على التكسب، ويعطى الغارم ما يفي به دينه، ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه من سلاح وفرس إن كان فارسا وحمولته وجميع ما يحتاج له ولي عوده، ويعطى ابن السبيل ولو وجد مقرضا ما يبلغه بلده ولو كان له اليسار في بلده إلا العامل، فيعطى بقدر أجرته منها ولو كان غنيا أو قنا إلا إن تلفت بيده بلا تفريط فيه، فإنه يعطى أجرته من بيت المال، ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها، ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف، ولا يجزئ دفعها للرقيق غير العامل والمكاتب، ولا يجزئ دفع الزكاة للغني بمال أو كسب، ولا لمن تلزمه أي المخرج نفقته كعتيقه ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين، ولا للزوج لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها، ولا يجزئ دفع الزكاة لبني هاشم وهم سلالة هاشم، فيدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين، وكذا مواليهم. فإن دفعها أي دفع الزكاة رب المال لغير مستحقها وهو يجهل عدم استحقاقه، كما لو دفعها لعبد أو هاشمي أو لأبيه ونحو ذلك ثم علم حقيقة الحال لم يجزئه لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبا فلم يعذر بجهالته كدين الآدمي، ويستردها ربها منه أي ممن أخذها بنمائها سواء كان متصلا كالسمن أو منفصلا كالولد لأنه نماء ملكه، وإن تلفت الزكاة في يد القابض ضمنها لعدم ملكه لها، وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ، وإن دفع صدقة التطوع إلى غني. طيب وش الفرق بين هذا؟ كان في التعارض، يقول فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل لم تجزئه، ثم علم لم تجزئه، واضح. إن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل حاله، ثم علم أنه غير مستحق قال لم يجزئه، ثم قال بعد ذلك وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. واضح؟ كان في تعارض. يقول الفارق بينهم أن في الأولى لم يتحرى، أعطاها أدنى واحد، والثانية تحرى وظنه كذا ثم ظهر على خلاف ظنه. وإن دفع صدقة التطوع إلى غني وهو لا يعلم غناه لم يرجع، لأن المقصود الثواب. وسنة يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم كخال وخالة على قدر حاجتهم، فيزيد ذا الحاجة منه. يعني كان المؤلف رحمه الله تعالى فرق فرقا آخر، كان حمل الأول إذا دفع يعني الزكاة والثانية الصدقة، لكن ما أشرت لكم فيه هو الأقرب. فإن استووا في الحاجة وتفاوتوا في القرب بدأ بالأقرب فالأقرب منهم، وله تفرقة ماله على ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه، هذا تكرار مع ما قبله. وتجزئ الزكاة إن دفعها ربها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله كيتيم أجنبي. قال فصل: وتسن الصدقة التطوع لقوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي. في كل وقت لا سيما سرا وبطيب نفس وفي الصحة أفضل، وكونها في الزمان الفاضل كالعشر وفي المكان الفاضل كالحرمين أفضل. وكون صدقة التطوع على جاره وذوي رحمه لا سيما مع عداوة فهي أي الصدقة على ذوي أرحامه صدقة وصلة، وهي أفضل من الصدقة على غير الجار وغير ذوي الأرحام، لقوله جل من قائل وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى والجار بالقربى والجار الجنوب. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أي مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله بسبب صدقته أثم بذلك، أي بما يضر بواحد ممن ذكر، وكره لمن لا صبر له على الضيق أو لا عادة له. يعني كرهت الصدقة لمن لا صبر له، إنسان يعني ما هم تعود على ضيق المعيشة يجي ينفق ماله كله يضر بنفسه، أما الإنسان له صبر مثل أبي بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله وعنده كسب يعني عنده يستطيع أن يتكسب. أو لا عادة له على الضيق ينقص نفسه عن الكفاية التامة نص عليه. وظهر من ذلك أن الفقير لا يقترض ليتصدق بما يقترضه، لكن نص أحمد في فقير لقريبه وليمة يستقرض ويهدي له، ومحمول على ما إذا ظن وفاء ذكره في المبدع. قال في الفروع قال شيخنا فيه صلة الرحم بالقرض، قد ذكر ابن عقيل في مواضع أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك أهلك وجيرانك. ثم حث على إمساك المال. الله. يعني إمساك المال المقصود من غير سرف، ولا إمساك المال التمسك به مطلقا هذا مذموم. وذكر ابن الجوزي في كتاب السر المصون أن الأولى أن يدخر لحاجة تعرض. قال بشر الحافي لو أن لي دجاجة أعولها خفت أن أكون عشارا على الجسر. قال الثوري من كان بيده مال فليجعله في قرن ثور، فإنه زمان من احتاج فيه كان أول ما يبذل دينه. والمن بالصدقة كبيرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ويبطل به أي بالمن الثواب. قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصيام، وهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة يجب صوم شهر رمضان برؤيته. الصحيح التعبد لله بإمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. عجيب كلام الثوري. يجب صوم شهر رمضان برؤية هلاله، ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنا بهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنا بهما، هذا محل نظر، يعني كان يتوسل بهما في رضوان الله. والصحيح أنه لا يجوز التوسل بالأشخاص، إنما يصح التوسل بدعائهم، صحيح، أما الأشخاص ما يتوسل بهم. من كان له جاه فجاهه لنفسه، وذلك الله عز وجل لما أخبر أن لموسى عليه السلام جاها وكان عند الله وجيها لم يأذن لأحد إيش أن يسأل الله عز وجل بجاه موسى، وذلك الصحابة ما كانوا يسألون بجاه موسى ولا جاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. رواه الأثرم والدارمي، انتهى. على جميع الناس، وحكم من لم يره هذا المذهب أن إذا تمت رؤيته يجب على جميع المسلمين اللي في مشارق الأرض ومغارب، يستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. فقال الخطاب موجه لكافة المسلمين، لكن الصحيح أن نقول نعم هو موجه لكافة المسلمين ممن هذا مطلعه، أما إذا اختلفت المطالع فلا بد أن تعتبر، واختلاف المطالع هذا أمر شهد به الحس قبل أن تشهد به إيش يشهد به أهل الفلك، واضح؟ هذا شيء معلوم. الآن الشمس إذا طلعت عندنا في وقتنا نفس الوقت اللي تطلع فيه الشمس في دول أخرى، لا، ما تسمعون يجيك توقيت يقول لك والله بيننا وبينكم 5 ساعات 6 ساعات، يختلف. والقمر كذلك، القمر مثل الشمس، له مشرق وله مغرب، تجعل في مشرقه في الكويت مثل مشرقه في هناك أو مغربه في، يختلف، هذا أمر معلوم بالحس. وحكم من لم يره حكم من رآه ولو اختلفت المطالع، يعني ما يشترط أن كل أحد يرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن عمر وشهد أنه رآه قال: يا بلال قم فأذن بالناس فليصوموا غدا. نعم. ويجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر أو دخان أو غيرها أو غيرها، والقتر بالفتح الغبرة ليلة 30 من شعبان احتياطا لا يقينا بنية أنه من رمضان، حكما ظنيا بوجوبه اختاره الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا، ونصوص أحمد عليه، ومذهب عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وقاله جمع من التابعين. هذا هو المشهور من المذهب، أن إذا كانت ليلة 30 فيها غيم أو قتر يجب عليهم الصيام من الغد، ويحملون يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه على إيش اليوم الصحو، أما اليوم اللي فيه غيم أو قتر لا، هذا يجب صومه، والصحيح أنه لا يجب بل يحرم. نعم. وعلى المذهب يجزئ صيام ذلك اليوم إن ظهر أنه منه أي من رمضان، لأن ثبتت رؤيته بمكان آخر، لأن صيامه وقع بنية رمضان، وتصلى التراويح ليلته احتياطا للسنة، قال أحمد: القيام قبل الصيام، وتثبت بقية توابع الصوم من وجوب كفارة بوطئ فيه، وجوب الإمساك على من لم يبيت النية وقدم من سفر أو طهرة الحائض والنفساء في أثناء ونحو ذلك، ما لم يتحقق أنه من شعبان، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل وانقضاء العدة ومدة الإيلاء ونحو ذلك عملا بالأصل. وتثبت رؤية هلاله أي رمضان بخبر مسلم مكلف عدل نص عليه، ولو كان عبدا أو أنثى أو بدون لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية الهلال ولو رده الحاكم. وتثبت بشهادة الواحد بقية الأحكام تبعا جزم به صاحب المحرر، ولا يقبل في بقية الشهور كشوال وغيره إلا رجلان عدلان في لفظ الشهادة. وإذا صاموا بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا في الغيم والصحو، لا إن صاموا بشهادة واحد. فصل. نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.